إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل يبتلي هذه الأمة ويبتلي عباده المؤمنين بالمصائب ليمحص إيمانهم ويكفر سيئاتهم ويرفع من درجاتهم. ومما ابتليت به الأمة في هذه الآونة وفي هذه الأزمان فتنة الخوارج المارقين، فإنهم قد ظهروا وسفكوا الدماء وقطعوا الأشلاء وروعوا الآمنين وقطعوا السبل، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حذر منهم تحذيرا عظيما، فقد استفاضت النصوص في التحذير منهم وفي بيان صفاتهم وتجلية أمرهم، لأن شرهم عظيم، فهم شر الخلق والخليقة، وهم شر قتلى تحت أديم السماء. بل قال عليه الصلاة والسلام: هم كلاب أهل النار، هم كلاب أهل النار، والجزاء من جنس العمل، فقد كانوا كلابا مسعورة ولا زالوا كلابا مسعورة على أهل الإسلام، يفسدون ويقطعون الأشلاء ويسفكون الدماء وينتهكون الحرمات، فالله عز وجل يجعلهم كلابا في النار والجزاء من جنس العمل. أيها المسلمون، إن مما مكن هؤلاء الخوارج وجعلهم ممكنين بيننا، فصارت لهم دولة وبسطوا أمرهم على شيء من بلاد الإسلام بسبب جهلنا وبعدنا عن شرع ربنا. فينبغي على أهل الإسلام والسنة أن يتعلموا دينهم وأن يكونوا على بصيرة من دينهم، وأن يتعلموا التوحيد ويحذروا من الشرك، وأن يتعلموا السنة وأن يقيموها في أنفسهم، وأن يعملوا بطاعة الله عز وجل، وأن يكونوا على بصيرة ونور من دينهم. فإن مذهب هؤلاء إنما ينتشر بين أهل الجهل، ولهذا أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم بأنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، أي لا يفهمون معانيه ولا يفهمون مقاصد الشريعة فينبغي على المسلم أن يتعلم دين الله. إنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. فكم من شاب وقع في شباكهم بسبب بعده عن العلم والعلماء، بسبب بعده عن منهج الأئمة السالفين من الصحابة رضي الله عنهم، ومن أئمة التابعين وأئمة أتباع التابعين. أيها المسلمون، إن مما ينشر مذهب هؤلاء هم أهل الفتن الذين يهونون من أمرهم ويصغرون من حجمهم ويعتذرون لهم. شاركوهم في العقيدة، شاركوهم في مصادر التلقي، فتراهم يعتذرون لهم ويهونون من أمرهم، بل يسمون عملياتهم الانتحارية التي تقطع الأشلاء وتسفك الدماء وتروع الآمنين، يسمونها عمليات نوعية. عمليات نوعية، أي عمليات نوعية؟ وفيها قتل لأهل الإسلام وقتل لأهل الإيمان، وفيها ترويع للمؤمنين. إن الله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه العمليات يسميها بعضهم عمليات استشهادية، حرمها العلماء، لأن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول تعالى في كتابه الكريم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهي عمليات محرمة، فهي عمليات محرمة، ولما فيها من قتل العشرات وترويع الآمنين وقطع الأشلاء. فيا أهل الإسلام، علينا أن نتنبه إلى شر هؤلاء وأن نحذر من دغدغتهم الذين يهونون من شر هؤلاء الخوارج ومن شر هؤلاء الدواعش. هؤلاء هم صناعة استخباراتية، صناعة صليبية يهودية بدعم إيراني فارسي لضرب الإسلام وأهله. دخل الإسلام في معاقل الكفر وانتشر التوحيد والسنة، فاستخدموا أبناء الإسلام لضرب الإسلام وأهله ولتشويهه، والإسلام من هؤلاء براء. ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يحسنون القول ويسيئون الفعل. بل قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وقتل إرم. فيا أهل الإسلام، كونوا على حذر من عقيدتهم ومن منهجهم، فهؤلاء هم شر الخلق على أهل الإسلام. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو تمكن هؤلاء لفعلوا فيكم فعل هرقل وكسرى. وأقول: والله الذي لا إله غيره، يفعلون في أهل الإسلام فعلا أشد من فعل اليهود والنصارى، وقد رأيتم ذلك وشاهدتم وسمعتم. ويقول وهب بن منبه رحمة الله عليه: لو تمكن هؤلاء من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل، ولحرم الناس والمسلمون الحج إلى بيت الله عز وجل. ويقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: ما علمت أحدا أضر على الإسلام من الخوارج، لأنهم يتكلمون باسم الإسلام وتحكيم الشريعة وتطبيق الحدود، والإسلام منهم ومن أفعالهم براء. أيها المسلمون، علينا أن نثبت على الصراط المستقيم وأن نثبت في جهاد هؤلاء المارقين، وأن لا تزعزعنا هذه التفجيرات وهذه التفخيخات، فأهل الحق لا تزيدهم إلا ثباتا ولا تزيدهم إلا يقينا بما هم فيه من جهاد شرعي وقتال عظيم لإعلاء كلمة الله دفاعا عن العقيدة والدين ودفاعا عن الأرض والعرض والدم. أيها المسلمون، من الناس من يخذل ويقول: ماذا يفعل أبناؤنا في سرت؟ قد انتهى أبناؤنا. فنقول له: اتق الله يا عبد الله، والله لو وقفنا لا أقبل علينا. وقد أقبلوا وجاءوا بمفخخاتهم وقتلوا العشرات، ولو تخاذل الناس ودخلوا إلى مدينتنا لقدر الله لقتل الآلاف لا المئات، ونحن نحسب من مات شهيدا عند الله في جنات النعيم، خرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، نحسبه كذلك والله حسيبه. فإياي وإياكم أن نتخاذل، فقتال هؤلاء لا يكون في مكان ولا في زمان، بل أطلق النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم. فإياي وإياكم أن نتخاذل، وبفضل الله عز وجل ثم بصبر وثبات هؤلاء المجاهدين أبان الله جبنهم وعرى أمرهم، فقد أرعبوا العالم كله بتلك المقاطع وتلك الصور التي ينشرونها في مواقعهم، ولكن الله عز وجل أيد هؤلاء المجاهدين بنصره وتوفيقه وتسديده، فنصرهم عليهم وأبان الله عز وجل جبنهم وأبان ضعفهم، فهم والله ليسوا بشيء، إنما أظهرهم الإعلام وأظهرهم أعداء الإسلام في هذه الوسائل من أجل أن يتسلطوا على الإسلام وأهله. فاثبتوا يا أهل الإسلام، فاثبتوا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن مات مات بقدر الله، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ونحسب أنه من أهل الإيمان، من أهل الجنة ومن أهل جنات النعيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأي ميتة أعظم من ميتة يموت فيها العبد وهو يقاتل هؤلاء الخوارج؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم: خير قتيل من قتلوه، خير قتيل من قتلوه. ونحن سنموت وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيها المسلمون، عباد الله، يقول الله عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فعلينا أن نثبت وأن نكثر من ذكر الله عز وجل، ولا ترهبنا وترعبنا هذه الأعمال الشنيعة وهذه الأعمال الردية. أيها المسلمون، علينا أن نعزي أهل من مات في هذا الجهاد وفي هذه الحرب، وأن نواسيهم وأن نعزيهم وأن نصبرهم. فما عند الله خير، فما عند الله خير، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها المؤمنون، لو تخاذلنا، لو تخاذلنا أو تحاورنا، كما يضغضغ بعض الناس يقول: لا تنفع العمليات العسكرية، إنما كان ينبغي أن نحاورهم. أي حوار مع هؤلاء وهم يستبيحون دماءنا، وهم يكفروننا، وهم يذبحون أبناءنا، وهم يفجرون البوابات ويروعون الآمنين ويسبون نساءنا؟ أي حوار مع هؤلاء؟ ولكن كما قال عثمان رضي الله عنه: ما أخفى عبد سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه. فكم من هؤلاء المدسوسين والله الذي لا إله غيره تكاد قلوبهم تتقطع، يتباكون على هؤلاء الكلاب، يتباكون عليهم فتخرج تلك الفلتات على ألسنتهم، ولهذا لا يلتفتون إلى قتال سرت وإلى جهاد هؤلاء الخوارج، لا يلتفتون إليه، بل لا يعنيهم، بل لا يعنيهم، لأنهم في الأصل سواء، ولأنهم يردون على أصل واحد وبئر واحدة. فيا أيها الخفافيش، بإذن الله عز وجل سيصبح الصبح وينفلق الفجر ويظهر عواركم أمام أهل الإسلام والسنة، أمام أهل الإسلام والسنة. وإن تناديتم بحب الوطن، بحب الوطن، ولكنكم أنتم أهل التلون، أهل التلون، ما عندكم شيء إلا الحفاظ على المناصب والمال، لا يلتفتون إلى مصلحة دين ولا عقيدة، وإلى مصلحة البلاد والعباد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، وعد الله المؤمنين بالغلبة والتمكين والنصر، فقد قال عز وجل في كتابه الكريم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. ويقول سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض فابشروا فإن النصر من الله. كما قال جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله، وأبشركم بوعد النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كلما خرج لهم قرن قطع، فهم يخرجون في هذه الأمة قرنا بعد قرن وفي وقت بعد وقت، ولكن كلما خرج لهم قرن قطع. قال ابن عمر: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. فابشروا يا أهل الإسلام والسنة بهلاك هؤلاء المارقين وبفضح المدسوسين. فقد قال وهب بن المنبه: ما خرج منهم رجل إلا قطع الله عنقه، إلا قطع الله عنقه، إلا قطع الله عنقه. وهؤلاء لا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، فهم أهل هلاك وفساد في الأرض وإهلاك للحرث والنسل. فعلينا أيها المسلمون أن نوقن بأن النصر من الله، وعلينا أن نقوم بأسبابه من الإيمان الصادق والتوحيد والتعلق به والتوكل عليه سبحانه وتعالى، ومن الأعمال الصالحة والطاعة والقربة إليه والبعد عن المعاصي والذنوب. كذلك من أسباب النصر وحدة الصف على الحق، على كتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن الله يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كذلك من أسباب النصر الدعاء، الدعاء أيها المسلمون، فعلينا أن نكثر وأن نلح أيها الآباء، أيتها الأمهات، أيها الإخوة الأفاضل، علينا أن نكثر من الدعاء لله عز وجل بنصرة إخواننا المجاهدين على هؤلاء المارقين. وقاب قوسين أو أدنى، بإذن الله عز وجل ستسمعون ما تقر به أعينكم وما تسر به نفوس المؤمنين الصادقين من دحر شوكة هؤلاء ومن استئصال شفأتهم بإذن الله عز وجل. فالله الله في الدعاء والإكثار من ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أيها المسلمون، علينا أن نحافظ على بلادنا وأن نسعى في بث الأمن والأمان، في بث الأمن والأمان، بالتعاون مع رجال الأمن والجهات الأمنية في فضح هؤلاء المدسوسين الذين ربما يدبرون لتفجيرات في داخل هذه المدينة. فإياك أيها المسلم أن تتستر عليهم أو أن تعينهم فقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. وإياك أن تحتقر شرهم أو أن تستصغر ضررهم، فإن شرهم عظيم وأمرهم كبير. ولو كان ابنك يا عبد الله، ولو كان من أقرب الناس إليك، فوالله الذي لا إله غيره إذا تمكن هذا المنهج منه كفرك واستحل دمك. ولو كنت أباه، ولو كنت أخاه، ولو كنت أقرب الناس إليه، والواقع خير شاهد. قتلوا آباءهم، قتلوا أمهاتهم، قتلوا أبناء عمومتهم، فهؤلاء كلاب أهل النار. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوال البلاد والعباد. اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بشر فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا فأعنه عليه، وخذ بناصيته للخير وقوه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وحد كلمة الليبيين على الحق يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين الليبيين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ دماء المسلمين وصن أعراضهم، اللهم احفظ دماءهم وصن أعراضهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالخوارج المارقين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم سلط عليهم عذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اهزمهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم يا رب العالمين. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في الجبهات، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم الحق يا أكرم الأكرمين. اللهم كن لهم معينا وكن لهم نصيرا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم عجل بالنصر يا رب العالمين، اللهم عجل بالنصر يا رب العالمين. اللهم عليك بمن تستر عن الخوارج المارقين، اللهم عليك بمن أعانهم وساعدهم وتستر عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم تقبل منا الطاعات، اللهم تقبل منا الطاعات. اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.